إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة. الناس بتبقى في شهر الصوم يا إما عازم أو معزوم، واللمة تحلى والضحكة تعلى، رمضان كريم والعز يدوم. عازم ولا معزوم؟ فترة مفتوحة على الهواء. معكم اليوم الإعداد أحمد دياب، على هندسة الهواء خالد عيد، وأمام الميكروفون أسعد بصحبتكم حنان عسكر. يا راحلا عني أقام بمهجتي ضيف كريم في الحنايا تنزل، فرحت بمقدمك الكرام تشوقا، واليوم تأسف أن قريبا ترحل. فموائد الحسنات سالت أبحرا، وسحائب الرحمات فيك تنزل. الصوم فيك مع القيام لزادنا، والبر فيك مع التلاوة منهل. شمس الشهور وبدرها ونجومها، أملي من الرحمن فيك تقبلوا. سلامك ولوت عصيامك لفرحة، سلامك ولوت عصيامك. والله لسه بدري، والله يا شهر الصيام، والله لسه بدري، والله يا شهر الصيام. تم البدر بدري والأيام بتجري، تم البدر بدري والأيام بتجري. والله لسه بدري، والله يا شهر صيام، والله لسه بدري، والله يا شهر صيام. أيامك قليلة والشوق مش قليل، والغيبة طويلة عالصبر الجميل. لسه بدري حبة يتملى الأحبة، لسه بدري حبة يتملى الأحبة. والله لسه شهر الصيام، والله لسه بدري، والله يا شهر الصيام. كمل بدري بدري والأيام بتجري، كمل بدري بدري والأيام بتجري. والله لسه بدري يا شهر الصيام. مستمعينا الأعزاء، هذه الحلقة نحتفي فيها بليلة القدر وأيضا بتوديع شهر رمضان المبارك. معنا الآن على التليفون الدكتور عبد الغني هندي، عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية. دكتور عبد الغني، كل سنة وحضرتك طيب. كل سنة وحضرتك وكل السادة المستمعين بخير، إن شاء الله تعود علينا هذه الأيام بالبركات إن شاء الله رب العالمين، ولا تنقضي إلا وجميعنا مغفور له من ذنوبه إن شاء الله. آمين. دكتور عبد الغني، أيام قليلة يرحل عنا شهر البركات والخير، شهر القرآن، لكن ما زالت هناك فرصة لتطهير النفوس لتلاوة القرآن وتقديم الأعمال الصالحة، كيف نستغل الساعات المتبقية في هذا الشهر الكريم؟ والله حضرتك كما تعلمين أن الدعوة الإسلامية والرسالة الإسلامية فعلت الإنسان عمله غير مقبول إلا في أمرين اثنين. الأمر الأول عند وصول الروح إلى الغرغرة، والأمر الثاني عندما تخرج الشمس من مغربها. وما يغاير ذلك، سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا قامت القيامة وفي يد أحدكم فسيلة فليغرسها. أي أننا جميعا مطالبون بالجد والعمل حتى آخر لحظة في الحياة، وحتى آخر لحظة في هذا الشهر الكريم. وهذا الشهر الكريم به ليلة، الليلة الأخيرة فيه، التي ينزل ربنا إلى السماء الدنيا ويعطي كل إنسان مسألته. فلما سئل صلى الله عليه وسلم هي ليلة القدر، قال: ألم ترى إلى العمال والصناع إذا فرغوا من أعمالهم أخذوا حقوقهم؟ كذلك الله سبحانه وتعالى. لذلك لا بد ألا نضيق على الناس واسعا. رمضان لا يزال مستمرا، والأيام لا تزال موجودة، ولا بد على كل منا أن يشمر عن سعد الجد، وأن يرفع كف الذراعي لله، وأن يعبد الله سبحانه وتعالى. فهذا الشهر العظيم من أدى فيه فريضة كمن أدى 70 فريضة، ومن أدى فيه نافلة كمن أدى فيه فريضة. هذه الأيام المباركة شرعت أساسا حتى لا نيأس من رحمة الله، لذلك لا بد علينا ألا نيأس من رحمة الله. هذه الأيام الكريمة شرعت حتى نذهب إلى الله، فلا بد أن نستمر في الذهاب إلى الله وفي السير إلى الله. هذه الأيام الكريمة شرعت حتى ننقي أنفسنا، فلا بد على أن نستمر في تنقية النفس والبعد عن الضغناء الشحناء، ونصل الأرحام حتى وإن أذونا، حتى وإذا تحملنا الأذية. ينبغي على الإنسان أن يضع أمامه سيدنا المصطفى صلى الله عليه وسلم الذي كان يستغفر الله في اليوم أكثر من 100 مرة. فلما سئل صلى الله عليه وسلم وهو المعصوم، قال: أفلا أكون عبدا شكورا؟ هناك استغفار الهدف منه العبادة، وليس الهدف منه حتى أنك قد ارتكبت ذنبا وتبرأت من الذنب. الاستغفار عبادة، وكان حبيبنا المصطفى صلى الله عليه وسلم يكثر من الاستغفار. رمضان لن ينتهي ولم ينتهي إذا استطعنا أن نحييه في القلب، وإذا استطعنا أن نحييه في العبادة. ما زالت هناك ليلتان متبقيتان في الشهر الكريم، وفرصة لاستغلال هاتين الليلتين لمن لم يعني يتمكن من إحياء كل الليل، أو حتى من تمكن ويريد أن يزيد العمل والجهد والشكر لله سبحانه وتعالى. السيدة عائشة رضي الله عنها وأرضاها لما سئلت عن أحب الأعمال إلى سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، قالت: الدائم وإن قل. وعبادة الله ليست مواسم وفقط، ولكن عبادة الله أمرا مستمرا. هذين العمر يأتي في لحظة ويمضي في لحظة، لذلك لا نستبعد أبدا ونقول يومين وكأن يعني وقت قصير. الله سبحانه وتعالى قادر في لحظة، إذا كانت ليلة وزنت عند ربك 1000 شهر. فنحن في فضل الله، وتبقى ليلة 29 من شهر رمضان. الله سبحانه وتعالى لا بد ألا نوسع على الناس، ألا نضيق على الناس ما وسعه الله. نعم. فالله سبحانه وتعالى يبسط يده للناس حتى تعود إليه. ولا بد على الإنسان أن يستمر في الطاعة بعد رمضان، وهي علامة من علامات أن الله استجاب الدعاء والرجاء والصلاة والصيام والقيام في رمضان، أن يستمر الطاعة بعد رمضان. نعم. لا بد علينا جميعا أن نستحضر سيدنا المصطفى صلى الله عليه وسلم في هذه الأيام المباركة، كيف كان يتعامل مع الناس، وكيف كان يتعايش مع الناس، وكيف كان يرحم الناس، وكيف كان صلى الله عليه وسلم يتعامل مع الآخر. لا بد علينا أن نستحضر في هذه الأيام المباركة كل القيم الإسلامية النبيلة التي بعدنا عنها وابتعدنا عنها، سواء في رمضان أو في غير رمضان، لأننا لا ندري هل العمر سيمتد بنا إلى العام القادم؟ ونحن ندعو الله سبحانه وتعالى أن نرى ويرى الجميع رمضان أزمانا مديدة، وأن يعيد علينا الله سبحانه وتعالى هذه الأيام بالخير والبركات، وأن يحسن إلى وطننا هذا الوطن الذي يسعنا ويحملنا جميعا، لا بد أن نلجأ إلى الله سبحانه وتعالى فيه أيضا، سواء بإتقان العمل وبحسن العمل وبعمرانه، وسواء أيضا بالدعوة لهذا الوطن أن يحفظه الله سبحانه وتعالى. دكتور عبد الغني هندي، عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، فرائض الشرع الحنيف تأتي لخدمة الإنسان ولخدمة المجتمع، كيف يكون الالتزام الأخلاقي نجاة للفرد؟ كيف يكون وسيلة تصالحه مع نفسه وتقديمه للخير للآخرين في المجتمع؟ والله أنت حضرتك أحسنت في طرح هذا السؤال، لأن القيم الإسلامية سيدنا المصطفى صلى الله عليه وسلم جعلها هدفا في رسالته، وقال إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق، وجعل صلى الله عليه وسلم أتدرون أيهم أقرب مني مجالس يوم القيامة؟ أحاسنكم أخلاقا. في إشارة منه صلى الله عليه وسلم إلى أن الهدف من الأخلاق والهدف الأخلاقي هو أمر في كل العبادات والفرائض، فكم من صائم ليس له من صيامه إلا الجوع والعطش، ثم من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع من حجه كيوم والدته أمه. إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر والبغي، كل العبادات التي فرضها الله سبحانه وتعالى جعل لها علامة أخلاقية ودلالة أخلاقية، لذلك لا بد لهذا المنح العباداتي أن يتحول إلى منح سلوكي، لا بد أن يظهر في السلوك، لا بد أن يظهر التواضع في السلوك والصبر في السلوك والصبر على أذية الناس في السلوك وتعليم الناس في السلوك، وأيضا التقرب إلى الله سبحانه وتعالى ليس شعارا يرفع وليس كلاما يقال، ولكنه سلوكا لا بد أن يظهر في معاملة المسلم مع أخيه المسلم، وفي معاملة المسلم مع غير المسلم، بل وفي تعامله حتى مع البهائم، والله حتى وفي تعامله مع كل ما في الكون، مع كل ما في الكون. الله سبحانه وتعالى خلقنا حتى نعمر هذا الكون، الله سبحانه وتعالى خلقنا لعمارة هذا الكون، وعمارة هذا الكون يأتي في أولها الأخلاق والمبادئ والقيم التي أتى بها الإسلام. كيف هذا يعود علينا ويعود على مجتمعنا؟ انظري مثلا لو أننا ونحن نسير في الطرق طبقنا أن من يسير بجوارنا هو جار وأعطيناه حقوق الجار، لن نجد المشاحنات التي تحدث في الطريق، ولم نجد أن هذا يود أن يعني بما نقوله يكسر بعربيته على هذا أو ذاك، يود أن يكسر بعربيته على ذاك، ولكن المنجا والملاذ إلى الله سبحانه وتعالى يكون بالتمسك بمحاسن الأخلاق، ويكون بافتراض. تخيلي حضرتك لو أننا افترضنا أن كل الشوارع والأماكن التي نسير فيها هي بيوتنا، ويجب علينا نظافتها ولا نلقي فيها يعني قاذورات أو أي أمر من هذه الأمور، كيف سيكون وضع الشارع؟ تخيلي ونحن نتعامل مع الوسائل المواصلات العامة أو الملكيات العامة بشيء من الوقار والاحترام وبالحفاظ عليها، نحن نتعامل مع البشر حولنا كأنهم أهلنا، يعني كأنهم أهل لنا أو أقارب أو جيران، فبالتالي سيكون التعامل مختلفا تماما. تخيلي أن هذه القيم لو أنها أصبحت هي المنتشرة بالنسبة للشباب، وأعطيناهم نماذج، الكبير يعطي نموذج للصغير، والصغير أيضا يحترم الكبير في الشارع، هل سنجد ما يحدث الآن أو العديد جدا من السلوك للأسف الشديد يعني يأتي بعيدا عن أخلاقنا ويأتي بعيدا عن تديننا ويأتي بعيدا حتى عن السلوك المصري الذي كان يعني في الماضي يضرب به الأمثلة؟ الرحمة أيضا التي كانت موجودة في قلوب الناس والتي يتراحم الناس بها، هل نحن يعني في هذه الحالة لو أننا افترضنا أننا رحماء وأن نرحم بعضنا بعضا وأننا نرحم العجائز وأننا وماذا عن يفعل العكس يا دكتور عبد الغني؟ يعني هناك بعض الناس يعني يسمحون لأنفسهم بالعصبية أو ارتفاع الصوت أو التعامل يعني بقلة ذوق بزعم أن يعني الصوم يؤثر عليهم ويجعلهم يتصرفون بهذا الشكل؟ الصوم جنة يعني وقاية، فعندما يتحول الجنة والوقاية والذي جعله النبي صلى الله عليه وسلم علاج للسلوك، إذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث. الصيام جنة. النبي صلى الله عليه وسلم: يا معشر الشباب من افطر فإنه له وجاء، أي وقاية. نحن للأسف الشديد نحول هذه الفرائض بعكس ما هو مطلوب منها وبعكس ما هي شرعت له. هي شرعت لسلامة القلب، لعلكم تتقون. إذا كان يوم صوم أحدكم الليلة القدر إيمانا بالله، احتسابا، كل هذه وكل هذه العبادات شرعت لتعليم القلب الرفق واللين والرحمة والتقوى، وتعليم الإنسان النظام، كيف يمسك عن الطعام وكيف يمتنع عن الطعام، هل كيف ينظم وقته ويومه وساعات النوم وساعات اليقظة وساعات العبادة. أيوة، يعني السؤال هو احنا بنضحك على مين؟ نحن نضحك على من؟ نحن نقول هذا الكلام استهزاء بمن؟ أولم نعلم أن الله يعلم السر وأخفى؟ أولم نعلم أن كل شيء في الوجود وكل عمل في الوجود معروض على الله؟ أولم نعلم أن هناك جنة وأن هناك نار وأن هناك حساب وأن هناك عقاب؟ أولم نعلم أن الله سبحانه وتعالى هو الذي خلق الإنسان وهو أقرب إليه من حبل الوريد؟ لذلك عندما يقول الله سبحانه وتعالى على إشارة فيها قيمة من القيم، هو يعلم طبيعة هذا الإنسان وهو يعلم سلوك هذا الإنسان وهو يعلم الخير الذي لا بد أن يصل إليه هذا الإنسان. نضحك على من؟ في الحقيقة أننا إما الشيطان وإما النفس وإما الهوى نضحك على أنفسنا فيها، وكأننا نظن أننا سنمكث في هذه الدنيا أبد الآبدين، وأنه لا ملجأ إلى الله، رغم أنه لا ملاذ ولا ملجأ من الله إلا إليه. لا بد أن نتذكر أن الله سبحانه وتعالى الحي الموجود الرازق الصانع الخالق الذي يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، وأن نتذكر هذه الحقيقة الثابتة والتي لا تتغير. أين الأقدمون وأين الأباء وأين الأمهات وأين الأجداد وأين من سبقونا؟ ذهبوا إلى رحاب الله. لم يستفيد الإنسان من هذه الدنيا إلا صالح عمله، ويأتي في مقدمة هذا الصالح حقوق الناس وحقوق العباد، الصبر على الناس والرحمة والأخلاق الذي بعث بها سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وقال: إنما أنا رحمة للعالمين. والله سبحانه وتعالى قال له: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. ينبغي علينا في هذه الأيام المباركة أن تكون علاقتنا بالمولى سبحانه وتعالى على أكمل وجه، لأنه لا ملجأ من الله إلا إليه. شكرا جزيلا دكتور عبد الغني هندي، عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، وكل سنة وحضرتك طيب. كل سنة وحضرتك وكل السادة المستمعين بخير. يا أبو الهدى ريحة صبنا، وانت اللي نورت حياتنا بالتقوى والنور الإسلام. والله ده انت هتوحشنا، وحتى مهما سنين عشنا مش راح نشوف زيك. هتوحشنا يا أبو الهدى. شملك بفضله وفيك نزل قرآنه، والفرحة عمت أرضنا وسمانا، والدنيا صبحت بالسلام عمرانا، والفرحة عمت أرضنا وسمانا، والدنيا صباحك بالسلام عمرانا. وفتحنا للنور والهدى أبوابنا ورجعنا عن كل المعاصي وتبنا. وفتحنا للنور والهدى أبوابنا ورجعنا عن كل وتبنا. وإن كنا مشتاقين علينا نودع بكرة السنة الجاية السماء حيرجع وتعود علينا بألف خير وسلام. حتوحشنا حتوحشنا يا أبو الهدى يا أبو الهدى ليه حتوحشنا انت اللي نورت حياتنا يا أبو الهدى يلي بنور أحكامك خلي الطريق السعد مفروش لينا. وانت اللي روحنا طهرت بصيامك وسجدنا لله كلنا وصلينا. وانت اللي روحنا طهرت بصيامك وسجدنا لله كلنا وصلينا. الناس بتبقى في شهر الصوم يا إما عازم أو معزوم، واللمة تحلى والضحكة تعلى، رمضان كريم والعز يدوم. عازم ولا معزوم على موجاتنا موجات إذاعة مصر البرنامج العام. مستمعينا الأعزاء، أيام متبقية قليلة وساعات قليلة ويرحل عنا شهر الخير، شهر البركات، شهر القرآن، شهر رمضان. معنا الآن على التليفون الدكتور كامل غراب من علماء الأزهر الشريف. دكتور كامل كل سنة وحضرتك طيب. كل عام وأنتم بخير، ونسأل الله عز وجل أن يتقبل منا الصيام والقيام إن شاء الله. دكتور كامل، ما زلنا في شهر رمضان المبارك وما زلنا نتنسم نفحاته وما زلنا نحرص على أن نؤدي في هذا الشهر كل ما نستطيع من التقرب إلى الله عز وجل. إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. للصبر علاقة وثيقة بشهر رمضان المبارك، كيف ذلك؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان الأنوران الأشرفان الأعطران الأزهران على سيد الأكوان سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم وبعد. من المعلوم يقينا أننا خلقنا في هذه الحياة الدنيا لطاعة الله وعبادة الله تبارك وتعالى. وأجمل شيء يتصف به الإنسان أن يكون عبدا مخلصا لله عز وجل في طاعته مع الله. وحضرة النبي عليه الصلاة والسلام قال فيما يرويه عن رب العزة تبارك وتعالى: كل عمل ابن آدم له إلا الصيام فإنه لي وأنا أجزي به. العلماء قالوا عندنا حاجة كويسة جدا بالنسبة للصبر على طاعة الله تبارك وتعالى. قالوا إيه؟ قالوا إن إحنا عندنا ثلاث عبادات ربنا سبحانه وتعالى هو اللي بيكافئ بيهم أو بيكافئ عليهم. قال إيه؟ إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. والصوم لي وأنا أجزي به. وربنا كمان: فمن عفى وأصلح فأجره على الله. تمام؟ طيب، أجمل شيء إن الإنسان يكون صابر على طاعة الله، يكون راضي بطاعة الله عز وجل وهو يؤديها. بمعنى إيه؟ إن الإنسان لما يجي يصلي يصلي في تأني وفي راحة وفي سعادة وفي طمأنينة نفس، وبهذا يكون صابرا لله عز وجل في طاعته. طيب، الإنسان وهو صايم لابد أن يكون صابرا على ما فرض الله عليه هذا الصيام، بمعنى أن يكون صائما لله تبارك وتعالى ابتغاء مرضات الله، ابتغاء مرضات الأجر وعظم الثواب من الله تبارك وتعالى. لا يبتغي بعمله ولا يبتغي بصيامه أن يقال فلان صائم، أو أنه يصوم والعياذ بالله صيام عن الطعام والشراب، ولا يتأدب ولا يتخلق بأخلاق الصيام. إنما أفضل شيء أن نصبر على طاعة الله وأن نحقق طاعة الله تبارك وتعالى بما أمرنا به الله وما أمرنا به رسول الله صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليه وسلم. طيب، حضرة النبي عليه الصلاة والسلام يقول لنا إيه؟ يقول لنا: من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله في حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. ده مين؟ ده حضرة النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى النبي هنا بيوجهنا على إيه؟ نحن نصبر على الكلام اللي فيه غيبة ونميمة، نصبر على الكلام اللي فيه قول زور، ما نصومش عن الطعام والشراب بس، إنما نصوم عن كل شيء حرمه ربنا سبحانه وتعالى عليه. ويجي عندنا النبي عليه الصلاة والسلام يقول لنا كمان إيه؟ رب صائم ليس له من صيامه إلا الجوع والعطش، وفي رواية كم من صائم، يعني كتير قوي، كم من صائم ليس له من صيامه إلا الجوع والعطش. يبقى أفضل شيء أن نصبر على طاعة الله ونؤديها كما أمرنا الله وكما أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. طيب، حاجة كمان، إزاي نكون إحنا صابرون على طاعة الله تبارك وتعالى؟ ونتعلم ذلك من سيدنا رسول الله محمد عليه الصلاة والسلام. السيدة عائشة بتقول: في ليلة مظلمة بعد أن وضع الرسول صلى الله عليه وسلم جنبه الشريف على سريره أو على فراشه، بتقول: قام منتفضا إلى مصلاه، فقلت له: يا رسول الله، هون على نفسك، هون على نفسك يا رسول الله، فقد غفر الله عز وجل لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر. فقال صلى الله عليه وسلم: يا عائشة، أفلا أكون عبدا شكورا؟ أفلا أشكر الله تبارك وتعالى على هذه النعمة؟ هنا نتعلم من حضرة النبي الصبر على طاعة الله في قيام الليل وفي أداء الصلاة، نشكر الله تبارك وتعالى أن قوانا ونصبر على هذه الطاعة العظيمة بالتقوي بالإيمان وقوة الإيمان. نعم. تعالي شوف حضرتك، حضرة النبي عليه الصلاة والسلام إزاي كان صابر على طاعة الله، وإزاي كان مؤمن بالصبر لله عز وجل. إزاي النبي كان صابر على أداء طاعة الله؟ النبي عليه الصلاة والسلام كان من أغنى الناس الذين خلقهم الله عز وجل. في ناس بتقول على حضرة النبي إن هو كان فقير وما كانش معاه مال أبدا، إنما شوف حضرة النبي هنا يعلمنا إزاي يكون الإنسان صبر على نوائب الحياة، وإزاي يكون الإنسان صبر على طاعة الله عز وجل. لما قال صلى الله عليه وسلم: عرض علي ربي بطحاء مكة ذهبا، ربنا عرض على حضرة النبي البطحاء بتاع مكة، تتحول للنبي ذهب، فالنبي عليه الصلاة والسلام قال إيه؟ قال يا رب أجوع يوما فأصبر وأشبع يوما فأشكر. ده مين؟ ده حضرة النبي عليه الصلاة والسلام. أجمل شيء يتحلى به الإنسان أن يكون صابرا على نعمة الصيام. خلي بال حضرتك يا أستاذة إن الصبر ده عبادة من أجل وأعظم العبادات عند الله تبارك وتعالى. ما فيش صلاة تنفع إلا بالصبر على أدائها، ما فيش زكاة ينفع إلا بالصبر على تأديتها، ما فيش قيام ليل ينفع إلا بالصبر على تحمل الوقوف وقراءة القرآن والذكر لله تبارك وتعالى. أجمل شيء أن نتحلى بطاعة الله تبارك وتعالى. لهذا كان أجر الصابرون أو أجر الصابرين بغير حساب، يعني لأن عبادة الصبر تدخل في كل العبادات أم لماذا؟ طبعا الإيمان عندنا نصفان. الإيمان زي الإمام أبو حامد الغزالي ما قال، قال الإيمان نصفان، نصف صبر ونصف شكر. ربنا من علينا بنعم كبيرة جدا جدا لابد فيها من الصبر، ومن علينا بنعم كبيرة جدا جدا لابد فيها من الشكر، لأن النعم قسمان، قسم يحتاج صبر وقسم يحتاج شكر. إنما الصبر هو العبادة الوحيدة التي هي أعم وأولى وأعلى من الشكر، لأن بالصبر نقدر نحقق كل شيء في حياتنا. النبي عليه الصلاة والسلام يعني في موضوع البلاء والابتلاء قال إيه رب النبي عليه الصلاة والسلام؟ قال إيه؟ قال إنما الصبر عند الصدمة الأولى. سيت نسمع نزول البلاء لازم أفزع لربنا بالصبر هنا، أقول إيه؟ أقول إنا لله وإنا إليه راجعون. طيب أعم شيء في عبادات ربنا سبحانه وتعالى، عشان كده الثواب كان كبير، عبادة الصبر، اسمها عبادة الصبر اللي ربنا قال عليها إيه؟ قال لنا ولا نبلونكم بشيء من الخوف والجوع. شوف بقى الصبر هنا بعد كل ده هنحتاج صبر. شوف ربنا قال إيه وبعد كده الجزاء كان إيه. شوف ربنا قال إيه، ولا نبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين. شوف يختام الآية وبشر الصابرين. طب من هم الصابرون يا رب؟ واحد يسأل هنا سؤال، من هم الصابرون يا رب؟ الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. طب جزاهم إيه كمان يا رب؟ أولئك عليهم صبرهم، أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة، وأولئك هم المهتدون. اللهم اجعلنا من الصابرين الشاكرين في هذا الشهر العظيم وفي كل شهور السنة. شكرا جزيلا دكتور كامل غراب من علماء الأزهر الشريف، وكل سنة شكرا يا فندم، وكل عام وأنتم بخير، ونسأل الله أن يتقبل منا صيامنا وقيامنا. آمين. وأن يحفظ بلدنا مصر وسائر بلاد المسلمين، والحمد آمين. لله رب العالمين. آمين. المسك فاح، المسك فاح، والنور لاح، النور لاح، المسك فاح. ما حضرنا. صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد. عازم ولا معزوم على موجتنا موجات البرنامج العام. معنا الآن على التليفون الدكتور مصطفى فتح الله من علماء الأزهر الشريف. دكتور مصطفى أهلا وسهلا بحضرتك، كل سنة وحضرتك طيب. أهلا وسهلا ومرحبا، عزكم الله ورفع الله قدركم، كل عام أنتم بخير وصحة وسعادة، أدام الله عليكم الخير والصحة ودوام المغفرة يا رب العالمين. آمين. دكتور مصطفى، لفت نظري في العمود الذي يعني يكتب عن تفسير فضيلة الشيخ الشعراوي اليوم، قال إن الحق سبحانه وتعالى يريد إيمان قلوب لا خضوع قوالب، فالذي يجبر الآخرين على الإيمان لن يتبعه أحد، وهو نفسه غير مؤمن بما يفرضه على الناس. إذن فالقاعدة العظمى في الإسلام هي لا إكراه في الدين. ما هي المقومات الشرعية للتعايش مع المخالفين في الدين تؤدي إلى صلاح الدنيا عن طريق صلاح شأن جميع الناس؟ الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، كل عام أنتم بخير. أسأل الله تبارك وتعالى في هذه الليالي الطيبات أن يعتق رقابنا من النيران، إنه ولي ذلك والقادر عليه. يقول الحق تبارك وتعالى: سمعنا وأطعنا، غفرانك ربنا وإليك المصير. السمع والطاعة لله تبارك وتعالى هي بقدر الإنسان، فليلة قدرك بقدرك أنت في الطاعات مع عبادة رب العالمين. جعل الله سبحانه وتعالى الطاعات اختيارية لكل شيء، أو افعل ما شئت كما تدين تدان. وهنا السؤال، أن هناك لا إكراه في الدين، هكذا هو ديننا، لا إكراه في الدين، لأنه قد تبين الحق من الظلم، وتبين الحق من الباطل. فبعد أن يتبين إليك أن هذا حق وهذا باطل، فعليك أن تعطي الحق حقه، فتقول: سمعنا وأطعنا، غفرانك ربنا وإليك المصير. بعد الطاعات يجب أن تكون طاعات مخلصات لله تبارك وتعالى، مش مجرد أن أنا أصوم، ليس من الصيام مثلا العطش والجوع، ولكن هناك صيام عام عطش وجوع فقط، وصيام خاصة عطش وجوع وصيام جوارح، وصيام خاصة الخاصة، وهذا صيام سمعنا وأطعنا، غفرانك ربنا وإليك المصير. بعد أن أصبحنا مسلمين، وبعد أن أصبحنا لله مستسلمين، فعلينا أن نطيع ونفعل كل مقومات الطاعة لله تبارك وتعالى. الله تبارك وتعالى يقول لحبيبه المصطفى ونبيه المجتبى: خذ من أن تطهرهم وتزكيهم بها. فالطاعات مثل الصدقات يجب أن تخرج بإخلاص وحب من المطيع وصدق، أو من هذا الذي يعطي زكواته ويفعل ما أمره الله. خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها، ثم بعد ذلك يكافئ الله أمة النبي صلى الله عليه وسلم، ويكافئ حبيبه المصطفى صلى الله عليه وسلم، فيقول له: وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم. الكون كله يحب المطيع، يحب الذي يطيع رب العالمين. الكون كله بالملائكة التي تقول: ربنا اغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم. الكون كله يحب الإنسان الذي يطيع رب العالمين. لذلك الله تبارك وتعالى يحب حبيبه المصطفى ورسولنا أن يصلي علينا، فإن صلاته سكن لنا، ثم بعد ذلك الملائكة في نشيد عظيم ينشدونه في الملأ الأعلى أنهم ينتظرون هؤلاء الطائعين يوم القيامة لا حزن لا ولا حزن عليهم أبدا يوم القيامة عند رب العالمين. لعل هذا هو المقصود بإيمان القلوب. كيف نستحضر إيمان القلوب هذا في صلاتنا، خاصة في صلاة التهجد المحببة في شهر رمضان المبارك، والتي ما زال أمامنا فرصة في ليلتين قادمتين لنقوم بها ونحييها؟ يقول الحق تبارك وتعالى: إن الله وملائكته يصلون على النبي. فإذا عرفنا قدر الصلاة على النبي علمنا قدر ما نحن فيه. كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر. هذا أصل أمة النبي صلى الله عليه وسلم. ثم بعد ذلك أتحدث عن أمر هام: كيف أستحضر عظمة الله تبارك وتعالى في قلبي؟ الحق تبارك وتعالى يخاطب حبيبه صلى الله عليه وسلم في الحديث القدسي: وعزتي وجلالي يا محمد، لو طرقوا علي كل باب ولو سلكوا إلي كل طريق ما قبلتهم يا محمد، ما قبلتهم يا رسول الله حتى يأتوا خلفك. إذن فباب رب العالمين وباب البلوغ إلى الله تبارك وتعالى ورحمته هو النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم. فإذا أردنا أن نستحضر عظمة الله في سجود وصلاة فعلينا أن نبدأ بالصلاة على النبي وإصلاح قلوبنا، لأنها باب رب العالمين. يتقبل الله طاعتنا إكراما وحبا في رسول الله. حتى إذا قال أحد: صلي على النبي، الناس تقول إيه عليه الصلاة والسلام؟ ولكن الأولى أن نقول صلى الله عليه وسلم، لأن الله يحب أن يذكر اسمه بجانب اسم حبيبه المصطفى صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. فعلينا أن نزيد من هذا حتى نلقى باب رب العالمين فينفعنا سبحانه وتعالى، لأن رسول الله صاحب الشفاعة العظمى في الدنيا وفي الآخرة صلى الله عليه وسلم، صلى الله وهو عليه باب وسلم القبول لرب العالمين. شكرا جزيلا دكتور مصطفى فتح الله من علماء الأزهر الشريف، كل سنة وحضرتك طيب. وحضرتك بالخير والصحة والسعادة، وكل المستمعين بخير وكل يا ليلة القدر يا ليلة القدر ناجيت فيك المنى لو كنت أحصيها وكدت لولا بلاج الفجر أجنيها في نشوة من صفاء الروح وارفة ظلالها وأنين الوجد يشجيها وفي اشتياق إلى الفردوس أوله تلاوة من كتاب الله تدنيها تزينت حولها الدنيا فما عبأت بزينة فقليل الحب يغنيها. في ليلة القدر لحد الفجر في ليلة القدر لحد الفجر سلام من ربنا الكون جواب للدعوة مهما تكون سلام من ربنا الكون جواب للدعوة مهما تكون يا رب اكتب نفوز ونكون من الفايزين بليل اللهم اجعلنا من الفائزين بليلة القدر. على التليفون الآن معنا الدكتور إسماعيل شاهين من علماء وزارة الأوقاف. دكتور إسماعيل كل سنة وحضرتك طيب. وحضرتك طيبة أستاذة حنان، ربنا يبارك فيكم. أهلا بحضرتك معنا. ما زالت هناك ساعات متبقية من شهر رمضان العظيم ولعل فيها ليلة القدر. نعم. لابد أن نستغل هذه الساعات المتبقية. نعم. شهر رمضان هو شهر القرآن، علينا أن نعم. ندع قراءة القرآن لأن للقرآن طاقة روحية لها نعم. تأثير لها سلطان على الفطرة الإنسانية. كيف نعم. ترى هذا التأثير، تأثير تلاوة القرآن الكريم على الإنسان، خاصة عندما يتلوه ليلا وهو وحده يناجي ربه؟ نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، نحمد الله رب العالمين ونصلي ونسلم على خاتم النبيين وسيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. تلاوة القرآن الكريم لا شك أن لها تأثيرا على القلب كبير، فالله عز وجل يعني طالبنا بتلاوة كتابه لأن صلاح القلب يعتمد على سماع القرآن الكريم وعلى تلاوته وعلى تدبره، فلن يجد المسلم أفضل من تلاوة القرآن الكريم ومن تدبر القرآن الكريم لصلاح قلبه، لقوله تعالى ورتل القرآن ترتيلا. فالقرآن الكريم رسائل الله إلينا ويزداد تأثيره على القلب خاصة في وقت الليل وبخاصة في وقت السحر في قيام الليل أو في التهجد نظرا لانقطاع الشواغل عن القلب واجتماع القلب على الله عز وجل. القرآن الكريم لأنه كلام الله عز وجل له تأثير عجيب في صلاح القلب، ولذلك يستحب في شهر رمضان ويشرع صلاة قيام الليل وصلاة التهجد، ولأن القرآن الكريم كان النبي صلى الله عليه وسلم يدارسه ويتدارسه مع سيدنا جبريل عليه السلام ليلا، ولذلك اختيار الليل لتدبر القرآن الكريم وتلاوته من أفضل الأوقات لإصلاح القلب. دكتور إسماعيل، ونحن نقترب من عيد الفطر المبارك، الزكاة دليل صدق وإيمان وطهرة للنفس. نعم. تعريف مبسط لزكاة الفطر وأيضا حكمها. بالنسبة لزكاة الفطر، المقصود بزكاة الفطر هي صاع من طعام يخرجه الإنسان عند انتهاء شهر رمضان، ولها سبب شرعي، والسبب الشرعي يتمثل في إظهار شكر نعمة الله سبحانه وتعالى على المسلم أن وفقه لصيام هذا الشهر الكريم، وفهذا هو السبب الشرعي. ومن حكمة مشروعية زكاة الفطر بيانها الحديث النبوي، فعن ابن عباس رضي الله عنهما قال فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر طهرة للصائم من اللغو والرفث. هذا هو هذه هي الحكمة الأولى من فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم لزكاة الفطر على كل مسلم صغيرا كان أم كبيرا. أولا الحكمة الأولى طهرة للصائم من اللغو والرفث وطعمة للمساكين، هذه الحكمة الثانية. فمن أداها قبل الصلاة أي قبل صلاة العيد فهي زكاة مقبولة، ومن أداها بعد صلاة العيد فهي صدقة من الصدقات. ولا شك أن ثواب الفريضة أفضل بكثير من ثواب الصدقة. للحديث ما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه. فإذا فات وقت إخراج زكاة الفطر فالمسلم مطالب أيضا بإخراجها حتى ولو كان بعد خروج الوقت، لكن ستحسب له صدقة من الصدقات وليست زكاة مفروضة كما بينها النبي صلى الله عليه وسلم. دكتور إسماعيل شاهين من علماء وزارة الأوقاف، كيف تكون السنة كلها رمضان؟ من الممكن للمسلم أن يجعل العام كله قريبا أو شبيها بشهر رمضان، وذلك بأن يستمر في الطاعات التي كان يؤديها خلال هذا الشهر الكريم. فإذا كان في شهر رمضان تعود نفسه على قيام الليل وعود نفسه على صلاة أحد 11 ركعة، فعليه أن يداوم بعد شهر رمضان على قيام الليل، وإن لم يستطع أن يأتي بإحدى عشرة ركعة فليأتي ما شاء 3 ركعات 5 ركعات 7 ركعات على حسب استطاعته. إذا عود نفسه في خلال شهر رمضان الإكثار من تلاوة القرآن فليجعل له وردا من كتاب الله عز وجل لا يقل عن 20 وجها أو جزءا كاملا، بحيث ينتهي من تلاوة كتاب الله عز وجل في خلال الشهر. إذا عود نفسه في شهر رمضان الجود والكرم كما كان نبينا صلى الله عليه وسلم يفعل، فليستمر وليداوم على إعطاء الصدقة للفقير والمسكين. إذا عود لسانه خلال شهر رمضان على الطيب من القول وعلى تجنب الكلام الفاحش البذيء السيء الذي يجرح المشاعر، فليستمر على طيب كلامه وعلى تجنبه الفاحش من القول. مطلوب من المسلم أن يستصحب شهر رمضان معه طيلة العام، هذا هو شأن المسلم. فخير العمل أدوامه وإن قل. فالمسلم إن كان بعد شهر رمضان لا يستطيع أن يداوم على نفس القدر من الأعمال التي كان يعملها خلال شهر رمضان فلا يترك العمل كله، بل يأتي من العمل ما يستطيع، والمهم أن يداوم عليه وأن يلح إلى الله عز وجل في دعائه أن يرزقه الله عز وجل دوام العمل الصالح. آمين. تقبل الله منا ومنكم دكتور إسماعيل شاهين من علماء وزارة الأوقاف، شكرا جزيلا، وكل سنة وحضرتك طيب. وحضرتك طيب أستاذ حنان، بارك الله فيك. أيام رايحة ما ندرش بيها وأيام جاية بعيد وقريب، ولا يبقاش من كل ما فيها للناس غير العمل الطيب. أيام رايحة ما ندرش بيها وأيام جاية بعيد وقريب، ولا يبقاش من كل ما فيها للناس غير العمل الطيب. وإن كان مشاغلنا تنسينا تيجي أنت تفكرنا وتهدينا، وإن كان مشاغلنا تنسينا تيجي أنت تفكرنا وتهدينا. شهر عليا هم 11 شهر شوية يا رمضان يا رمضان. أيام رايحة وأيام جاية والأيام الحلوة شوية يا رمضان، فاتوا 11 شهر عليا هم 11 شهر شوية. مفتنى والقلب بعدك حائر، وعليه من ثقل الهموم حصار. شهر له فوق الشهور كرامة، والخير فيه سحابة مدرار. ما الصوم إلا منحة ومزية، وموائد الرحمن فيه تدار. رحلت لياليه المنيرة والبهى، فاشتد من لهب الشجون أوار. وتساقطت درر العيون بحرقة، والروح من ألم الفراق نثار. هل ترجع الأيام يا شهر الصفا وتزورنا، أم تمنع الأقدار؟ في ليلة القدر غاب البدر، راح ولا بال. في ليلة القدر غاب البدر، راح ولا بال. قدام طلوع النور مع القرآن. في ليلة القدر غاب البدر، راح ولا بال. في ليلة القدر غاب البدر، راح ولا بال. قدام طلوع النور مع القرآن. كل عام وأنتم بخير. انتهت حلقة اليوم من عازم ولا معزوم. نرجو أن تكونوا قد سعدتم معنا. كل عام وأنتم بخير. عازم ولا معزوم، الإعداد أحمد دياب، على هندسة الهواء خالد عيد. وسعدت بصحبتكم أمام الميكروفون حنان عسكر. هنا القاهرة.